اخترت نفسي او ابوي او الازواج، فان قالت اخترت زوجي او اخترت او اخترت فقط لم يقع شيء. يقول لو ان انسان قال لزوجته اختاري نفسك، قال فانها تملك ان تطلق واحدة، وان يكون هذا في المجلس الذي هم فيه ما لم يتشاغل بما يقطعه، فان اختارت نفسها وهم في المجلس وقع عليها تطليقة واحدة، الا اذا زادها في ذلك بان يقول اختاري نفسك متى شئت او اي عدد شئت، فحينئذ يكون على ما قال، فلها ان تختار نفسها متى شاءت وان تختار من عدد التطليقات ما شاءت، لان هذا حقه وقد وكلها فيه، والوكيل يقوم مقام الاصيل. قال صفة اختيارها لنفسها ان تقول اخترت نفسي او اخترت ابوي او اخترت الازواج، فانها اذا قالت مثل هذه الالفاظ بعد قوله لها اختاري نفسك فانه يقع عليها طلقة واحدة. اما لو قالت اخترت زوجي فان هذا لا يعتبر تطليقا، بل يعتبر تأكيدا لما بينهما من صلة ورابطة. او انها قالت اخترت ولم تزد عليها فانه لا يعتبر شيئا، لانه لم يظهر ما اختارت باي نوع من الطلاق او غيره. فان ردت الزوجة او وطئها او طلقها او فسخ خيارها قبله بطل خيارها كسائر الوكالات. ومن طلق قال فان ردت الزوجة قال لا اختاري نفسك فهي ردت، فانه حينئذ يبطل الخيار ولا حق لها في الاختيار. او انه قام ووطئها بعد ان قال اختاري نفسك فان هذا يعتبر فسخ للوكالة، او انه طلقها او فسخها فانه بهذا يعتبر قد انهى ما وكلها فيه من الطلاق كما مر في الصورة السابقة. ومن طلق في قلبه لم يقع، وان تلفظ به او حرك لسانه وقع. بعد هذا ذكر مسألة كثيرا ما يسأل عنها بعض الناس، يقول لو ان انسان صار يفكر في الطلاق وطلق في قلبه لكن لم يتلفظ لسانه بشيء، لم يحرك لسانه وشفتيه بشيء، فما الحكم؟ قال لا يقع بذلك شيء، لأن الطلاق إنما يقع بالقول، وأما مجرد النية أو الهم بالقلب فإنه لا يقع به شيء. وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع بذلك الطلاق ولو لم ينوي الطلاق. ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم. قال ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم، يعني أن المميز الزوج المميز الذي يفهم الطلاق ويعلم ما يترتب عليه كالبالغ، وكذلك المرأة المميزة يعني التي تفهم ما يترتب على الطلاق كالبالغة. وقد مر بنا بيان شيء من ذلك، وأنه من شرط صحة الطلاق أن يكون من بالغ عاقل أو مميز يعقل الطلاق، بمعنى أنه يفهم ما يترتب على وقوع الطلاق من تفويت مصالح ونحو ذلك، فإنه يقع ذلك منه. فلو أن رجلا بالغا عاقلا رشيدا قام وقال لزوجته الصغيرة لكنها مميزة وتعقل الطلاق، لو أنه قال لها مثل هذه الكلمات فأوقعت على نفسها قالت اخترت نفسي أو نحو ذلك، فإنه يقع بذلك